بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فكنا توقفنا في كتاب جامع بيان العلم للحافظ ابن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله في الباب 29، وهو في باب منازل العلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، باب منازل العلم. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سعيد بن يزيد قال سمعت سعيد بن يزيد يقول سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت ابن المبارك يقول: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. قال ثم ذكر هذا الأثر، وهو عن عبد الله بن المبارك المروزي عليه رحمة الله، ليبين فيه ما بوب عليه، وهو باب منازل العلم. ذلك أن طالب العلم لا بد أن يمر على مراحل، ولا يمكن أن يكون عالما أو صاحب علم إلا بمراحل ومراتب يمر عليها، فيكون في أوله مستمعا متلقيا يحسن ما يتلقى ويحفظه، ثم بعد ذلك يكون مؤديا ومعلما لغيره. فأورد عن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: أول العلم النية. أول العلم النية، لأن هذه النية مطلوبة في كل الأعمال، إن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وليبارك الله عز وجل في هذا الأمر، لا بد له من نية صالحة، وأن ينوي الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى فيما يتعلمه، لأن هذا العلم أيضا من العمل، هو من العمل الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فلا ينوي بعمله إلا الله، لا ينوي بعمله إلا أن يتقرب إلى الله عز وجل ويعلم أمره ويعبده سبحانه وتعالى كما أمر، ثم ينوي بذلك أن ينشره بين الخلق وأن يدعو الناس إلى هذا الخير، لا أن ينوي بهذا العلم أن ينال المراتب، أن ينال المراتب الدنيوية، أو أن يحب أن يثنى عليه ويمدح، وأن يحب أن يقال عنه إنه عالم أو إنه طالب علم أو إنه حريص على العلم. فهذا كله من آفات العلم، من آفات العلم. والله سبحانه وتعالى لن يبارك لأحد إذا كانت نيته كذلك، أو أنه يماري به السفهاء أو يجادل به العلماء، وتقدم معنا بعض الكلام في ذلك. فكل هذه من الآفات التي تصيب المرء، خاصة عند أول طلبه، أنه يتعلم بعض المسائل فيظن نفسه أنه عالم وأنه صاحب علم، فيجادل به غيره من الجهال، ويريد بهذه المجادلة لا أن يوصل العلم إلى غيره وأن يعلم غيره ويرفع عنهم الجهل، إنما يريد فقط أن يثنى عليه مثلا، أو أن يمدح، أو أن يجعل خصمه أقل منه منزلة، أو غير ذلك من النيات السيئة. فطالب العلم أول ما يبدأ في طلبه أن يتعلم النية، وأن يحرص أشد الحرص أن يكون هذا العلم لله سبحانه وتعالى، أن يكون لله، ليتعبد الله عز وجل بحق، وليرفع عن نفسه الجهل، وليرفع عن أمته أيضا الجهل بدعوتهم إلى الخير. أما إن كانت نيته غير ذلك، فإن هذا من الآفات التي تصيب قلب الإنسان، ولا إما أنه لن يستمر في هذا العلم، وإما أنه يحيد ويحيد عن الشيء الذي كان لابد أن يكون، أو أن يترك هذا العلم ويصبح من يبتعد عنه. وهذا يعني مشاهد، وهو واقع في كثير ممن طلب العلم لكن لم يرد به وجه الله عز وجل. ثم المرتبة الثانية، أو المرحلة الثانية بعد تصحيح النية، لذلك كان العلماء عليهم رحمة الله يحرصون ويرغبون في تصحيح النية دائما، وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك الإمام البخاري وغيره كانوا يوصون دائما إذا أراد أحد أن يصنف لأن يبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات لنفسه ولغيره، فإذا ابتدأ بهذا الحديث فإنه سيصحح نيته. والعبد وطالب العلم إذا قرأ في الكتاب أيضا فإن أول حديث يصادفه وأول حديث يقرأه هو حديث إنما الأعمال بالنيات، فيصحح له نيته أيضا. فلذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله أحسن لما ابتدأ بهذا الحديث في كتابه الصحيح، لما ابتدأ به في كتابه الصحيح مع أنه لا علاقة له بكتاب بدء الوحي، إلا أنه سمع من شيوخه وسلك عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم توصية بأن الإنسان إذا ابتدأ في التصنيف فأول ما يبدأ به حديث إنما الأعمال بالنيات لعظم وقعه في قلوب العباد. ثم المرحلة الثانية قال الاستماع، الاستماع أن يستمع لغيره، لا أن يطلب العلم بنفسه ويقرأ بنفسه، فالعلم لا بد له من الاستماع ولا بد له من أن يجلس المرء في مجالس العلم ويتعلم العلم ويتعلم الأدب ويتعلم السمت، وهذا وصية العلماء أيضا. فالإمام مالك عليه رحمة الله كانت أمه العالية بنت شريك لما ترسله إلى ربيعة الرأي تقول له إيت ربيعة وتعلم من هديه وسمته قبل أن تتعلم من علمه، وتعلم من هديه وسمته من أخلاقه ومن طريقته وغير ذلك قبل أن تتعلم من علمه، وهذا لا يكون إلا بالجلوس عند العلماء. أما أن يجلس الإنسان يعني بينه وبين الكتب فإن هذا آفة من آفات العلم، لأنه لن يتعلم العلم، وإن تعلمه فإنه سيكون فيه شيء من كثير من النقص وقد لا يفهم ما يتعلمه. فلا بد من الاستماع ثم بعد ذلك الفهم، إن استمع وأخذ لا بد أن يفهم ما هو ما يعني يستمع إليه، لا بد من فهم ما يستمع إليه. فلذلك المبتدئ في طالب العلم لا بد أن يتدرج في هذه العلوم، أن يتدرج في هذه العلوم وأن يأخذ العلم شيئا فشيئا، فيأخذ صغار العلم ثم بعد ذلك يأخذ كبار العلم أو المسائل التي قد لا يفهمها في أول أمره. فلذلك العلماء عليهم رحمة الله جعلوا لهذه العلوم هذه المختصرات التي تعطيك يعني معرفة بعموم ما يتعلق بهذه العلوم، ثم بعد ذلك طالب العلم ينطلق في علوم أخرى. أما أن يتعلم في علوم كبيرة جدا أو أن يقرأ كتبا قد تكون هذه الكتب لا يفهمها إلا أهل الاختصاص فإن هذا لن ينتفع بعلمه، لن ينتفع بعلمه. فلذلك المدرس أو العالم أو المبلغ لا بد أن يكون حكيما وفطنا، وألا يعلم الناس من كتب قد لا يفقهونها، ولا يترك يجلس بين يديه إلا من يحسن مثل هذه الكتب. فكثيرا ما نسمع أن فلانا فتح كتابا مثلا في أي علم من العلوم الآلات أو غير ذلك، وهذا الكتاب قد لا يفقهه ولا يفهمه إلا من كان يعني واسع العلم أو من كان قد قرأ من هذه العلوم الشيء الكثير، الشيء الكثير، سواء مثلا في العقائد أو في علوم الحديث أو في أصول الفقه أو في الفقه أو غير ذلك. يعني كثير منهم قد يريد أن يعلم أصحابه ويريد أن يعلم تلاميذه وهم لم يتعلموا شيئا من هذا العلم، فيأتي مثلا إلى كتاب من كتب الفقه الكبار الموسوعات الكبار كالمغني مثلا لابن قدامة أو المدونة أو غير ذلك من الكتب فيدرسهم هذا الكتاب. هذا خطأ في التأصيل، لأن الأولى أن يقرأ كتابا مختصرا يفهمه من يكون بين يديه، يفهمه من يكون بين يديه. وقس على ذلك في أصول الفقه مثلا، في أصول الفقه هناك بعض المختصرات التي تليق بطلبة العلم المبتدئين، وهناك كتب كبار تذكر المسائل وتذكر المسائل ويعني خلاف العلماء في هذه المسائل وكلاما يعني موسعا قد يكون مبنيا أيضا على أصول المنطق ومبنيا على أصول علم الكلام وغير ذلك. فطالب العلم المبتدئ يعني لا يفهم مثل هذه الأشياء، خاصة إذا كان هذا التدريس تدرس من لا تدري من الذي يستمع إلى هذا العلم، وهذا كما يفعل كثير من الناس اليوم في تدريسهم لبعض العلوم عبر الإذاعات الصوتية التي تكون في المواقع وغيرها. هو لا يدري من يقف وراء هذه الأجهزة مع أنه يدرس كتبا قد تكون كبيرة عليه وعلى من حوله، فكيف بمن كان دون ذلك؟ والعلماء عليهم رحمة الله كانوا يتدرجون في تدريس هذه العلوم، يدرسون المختصرات لصغار الطلاب، ثم بعد ذلك إذا علم منهم أنهم أحسنوا هذه المختصرات وفهموا هذه العلوم التي يلقيها عليهم، بعد ذلك يتدرجون أو يدرسون كتبا أخرى تكون أكثر دقة من الكتب السابقة، ثم بعد ذلك قد يصلون إلى كتب كبار لا يقرأها إلا العلماء الكبار. هذا هو منهج العلماء في تدريس هذه العلوم. أما أن يأخذ كتابا لا يفقهه أكثر الناس فهذا ليس من منهج التعليم والتربية في شيء. ثم قال ثم الحفظ، وهذا لا بد منه أيضا لطالب العلم، أنه عند تدريسه لهذه العلوم لا بد أن أو عند دراسته لهذه العلوم لا بد أن يحفظ شيئا من هذه العلوم على حسب اختصاصه وعلى حسب ميوله لبعض العلوم، فيحفظ على الأقل بعض المتون التي تساعده على فهم هذه العلوم، يحفظ هذه المتون حتى ولو كانت متونا مختصرة، لأن هذا الحفظ يكون معه ويبقى معه ويستدل به على ما شاء من هذه العلوم التي يريد أن يتخصص فيها. ثم بعد ذلك العلم، ثم بعد الحفظ يكون العلم، وهو العلم بهذه المسائل الدقيقة التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله في كتبهم، ثم النشر بعد أن يتعلم ويحسن هذه العلوم بعد فهمها وحفظها وإتقانها والتوسع فيها، بعد ذلك يكون النشر، وهو لما كان مستمعا سيكون سيكون ملقيا بعد ذلك، لأنه صار يحسن هذه العلوم وقد تعلمها وأخذها من أفواه العلماء وأحسنها ودقق فيها، بعد ذلك لا بد من نشر هذه العلوم ولا بد من إلقائها إلى غيره، فكما سمع لا بد أن يستمع إليه. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو يعقوب المروزي قال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن عياش ابن غليب الوراق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن النضر الحارثي قال أول العلم الاستماع قيل ثم ماذا؟ قال الحفظ قيل ثم ماذا؟ قال العمل قيل ثم ماذا؟ قال النشر. ثم أورد عن محمد بن النضر الحارثي أنه قال أول العلم الاستماع. طبعا هذه الأمور هو لا يريد أن يجعل أول العلم الاستماع، إنما أول العلم النية، لكن قد يذكر أصل يعني هذا العلم أنه لا بد أن يأخذه العبد والطالب عن طريق الاستماع، لا عن طريق مجرد القراءة في الكتب، لأن هذا منهي عنه عند العلماء. فالذي يأخذ العلم عن طريق الكتب فقط فإنه سيقع في الخلل، لأن هذا العلم لا بد من أن يفهمه، وهذا الفهم لا يكون إلا عن طريق أهل العلم. قيل ثم ماذا؟ قال الحفظ، ولا بد أيضا من الحفظ، ثم العمل أي أن يعلم بالشيء الذي تعلمه حتى يثبت هذا العلم، يثبته بالعمل ويتقرب به، لأن الغاية من هذا العلم هو النية، والنية هو العمل، والعمل لا يأتي إلا بالنية الصالحة. قيل ثم ماذا؟ قال النشر. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن هشام قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن الخطاب الدستوري قال حدثنا الخوارزمي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال سفيان كان يقال أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. قال سفيان أول العلم الاستماع، الاستماع أن يستمع لغيره من أهل العلم، ثم الإنصات والمقصود به حسن الفهم، المقصود بالإنصات حسن الفهم، ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، وهذا كما كالذي تقدم. قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال سفيان أول العلم استماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي قال سمعت فضيل بن عياض يقول أول العلم الإنصات ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. هذا كله يعني لا مخالفة بين هذا وهذا، لأنهم يريدوا أثناء الاستماع لابد من الإنصات، والإنصات المقصود به الفهم، والمقصود به الفهم، وهذه كلها نصائح من أهل العلم لطلاب العلم، وأن يحرص ويجتهد في ذلك، وأن يصبر على هذا الأمر، يصبر على هذا الأمر، لأنه لن يصل إلا بعد جهد وبعد اجتهاد وبعد حرص. أما أن يستمع لأيام قلائل إلى هذا العلم ثم يدعي أنه أصبح من العلماء أو أصبح عالما، فإن هذا من الآفات التي تصيب الطالب وفي أول أمره، في أول أمره، لأنه لا بد من أن يتواضع لهذا الأمر، وأن يعرف أنه لن يبلغ هذه المراتب إلا بعد جد واجتهاد، ولن يبلغ مراتب العلماء إلا بعد زمن كبير جدا. وهذه الآفة أصابت الكثير منا، أن يقرأ الإنسان بعض العلوم فيظن نفسه أنه قد بلغ مبلغ العلماء، ويحب أن يثنى عليه ويحب أن يذكر بذلك، وإن لم يذكر بكلمة العالم مثلا غضب على ذلك غضبا شديدا، وهذه آفة، وهي آفة العجب. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، بل لا بد أن يتواضع لهذا العلم، وأن يعرف قدر نفسه، ورحم الله عرف قدره فوقف عند قدره، فيعرف قدر نفسه أنه لم يصل، وأنه لا زال طالبا للعلم، ولو كان هذا في كل حياته، أنه يبقى طالبا للعلم إذا لم يصل ولم يبلغ مراتب العلماء، فلا يغتر بما يقال فيه، ولا يغتر بالذي يمدح به، لأن هذه من الآفات التي تصيب الإنسان، فلا بد أن يعرف قدر نفسه، وألا يجعل نفسه في مصاف العلماء، لأن الذي يجعلك في مصاف العلماء هو الله سبحانه وتعالى، لا غيرك من الناس ولا أنت، لأنك أنت أدرى بنفسك من غيرك، أدرى بنفسك وأدرى بقدرك، فكن طالبا للعلم ولو في كل حياتك. وشهدنا من العلماء عليهم رحمة الله من كان كذلك ولا يحب هذا المدح ولا يحب هذا الثناء، ويغضب لذلك أشد الغضب، مع أنه بلغ هذا المبلغ، بلغ مبلغ العلماء وبلغ مبلغ أهل العلم، لكن لا يحب هذه الأمور التي يعني يمتدح بها كثير من الناس، لأن هذا المدح والثناء هو الذي يقتل الإنسان، وهو الذي يضيعه في هذا الدين. فالإنسان أو الداعية الذي يريد الخير لنفسه لا ينظر لا في ثناء الناس ولا في ذم الناس، إذا كان على الحق، إذا كان على الحق، لا ينظر لهذا ولا لذاك، هذا الذي ينجح في دعوته. أما الذي يريد أن يثنى عليه ويغضب إذا لم يثنى عليه ولم يذكر بوصف من الأوصاف، فهذا قد يعني قضى على نفسه بهذا العجب وبهذا الأمر. فطالب العلم كذلك ينبغي أن يعرف أنه لن يصل إلى هذه المراتب إلا بعد وقت كبير جدا وبإخلاص لله عز وجل، وإلا لن يصل إلى مراتب أهل العلم. وقال بعضهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. ذكاء وحرص واجتهاد، لا بد من الذكاء والحرص والاجتهاد، لا بد من الفهم وحسن الاستماع، ولا بد من الحرص والاجتهاد في طلب العلم، لأن هذا العلم لا ينال براحة الجسد ولا ينال بقراءة كتاب أو كتابين، بل هو رحلة طويلة في عمر الإنسان حتى يحسن هذا العلم ويفهمه أشد الفهم. قال: وإرشاد أستاذ وطول زمان. وإرشاد أستاذ وطول زمان، لا بد أن تجلس عند أهل العلم، ولا بد أن تتعلم منهم وأن يرشدوك إلى العلم الذي ينبغي أن تحسنه وأن تتقنه، وطول زمان. وهذا من الآفات، أن الإنسان يظن أنه سيبلغ مبلغ العلماء بعد أشهر أو بعد أعوام قليلة، بل لا بد من طول الزمان ولا بد من الصبر والجلد على ذلك. باب طرح العالم المسألة على المتعلم. قال: حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تدري يا معاذ ما حق الناس على الله إن فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله عز وجل ألا يعذبهم. قال: قلت: يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون. أورد هذا الباب، وهو باب طرح العالم المسألة على المتعلم، وهذا أيضا من طرق معرفة العالم لفهم طلابه، هل فهموا هذا العلم الذي يلقيه عليهم، وهل هؤلاء الطلاب بدأوا يعني يحسنون الاستماع، أو أنهم لا زالوا على جهلهم. لذلك ينبغي للعالم الفطن أيضا أن يسأل طلابه في بعض الأحيان ليرى ما هي قدراتهم، وليرى ماذا يتميزون بهم، وإلى أين وصلوا من الفهم، وإلى أين وصلوا من الفهم. هذا مراد المصنف، أنه يطرح العالم المسألة على المتعلم، وحتى يحثه أيضا على حسن الفهم وعلى حسن التفكير وعلى محاولة الإجابة. وهذا ديدن أهل العلم عليهم رحمة الله، وطريقتهم أيضا في التعليم، وهو طرح بعض المسائل في بعض الأوقات على طلاب العلم. والإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب العلم أيضا بوب على هذا الأمر بباب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، ليختبر ما عندهم من العلم، ولينظر في مدى استيعابهم لهذا العلم الذي ألقاه عليهم. فلا شك أن طالب العلم في أول أمره قد يأتي إلى مجلس العلم وهو جاهل بكل المسائل، لكنه يتعلم شيئا فشيئا ويفهم ويحسن الاستماع. فالعالم لا بد أن ينظر في هؤلاء الطلاب، وأن ينظر في مدى استيعابهم لهذه العلوم التي يلقيها عليهم. لذلك لا زال أهل العلم عليهم رحمة الله يعني في بعض الأحيان أثناء دروسهم يطرحون المسائل على أصحابهم أو على من يكون عندهم من طلاب العلم، ليختبرهم في هذا الأمر، ليختبرهم في هذا العلم وفي هذا المحفوظ. وكذلك بعضهم قد إذا أراد مثلا أن يدرس كتابا أو يشرح منظومة من منظومات العلم، فإن أول ما يبدأ به هو أن أن يستمع إلى ما حفظ هؤلاء الطلاب من تلك المنظومات أو من ذلك النطر الذي يريد أن يشرحه. فهذا كله يفيد طالب العلم ويفيد العالم في معرفة مدى استيعاب هؤلاء الطلاب ومدى يعني والفهم الذي وصلوا إليه، حتى إذا أراد أن يعني يدرسهم كتابا آخر فإنه ينتقل على حسب فهومهم وعلى حسب عقولهم. أورد حديث معاذ بن جبل عليه رحمة الله، وهذا الحديث تقدم معنا قريبا أيضا، في أن العالم يبتدئ جلساءه بالفائدة، في أن العالم يبتدئ جلساءه بالفائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني طرح هذا السؤال على معاذ رضي الله تعالى عنه وابتدأه أيضا بالفائدة، فهذا يعني مما تقدم قريبا. والعالم كما قلت يطرح على غيره وعلى أصحابه المسائل ليختبرهم أو يختبر علومهم. نعم. قال: وقرأت على ابن أبي محمد عبد الله بن محمد بن أسد أن بكر بن العلاء القاضي حدثهم قال حدثنا أحمد بن موسى الشامي قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة. قال: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: النخلة. قال عبد الله بن عمر: فحدثت عمر بن الخطاب بالذي وقع في نفسي. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن أكون لي كذا وكذا. ما ذكر هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في بيان أو في تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة، لكنه لم يذكر لهم النخلة، إنما طرح عليهم مسألة من المسائل فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم، حدثوني ما هي. فهذا طرح للسؤال، طرح للمسألة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطرح المسائل على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلوم وليختبر ما عندهم من الفهم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يجيبوا، وكان في هؤلاء الصحابة عبد الله بن عمر مع أبيه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، أي ذهبت عقولهم وفهومهم إلى الشجر الذي يكون في البوادي والبراري، ومع أن النخلة كانت بجانبهم وكانت أمامهم، إلا أنهم لم ينتبهوا لذلك ولم ينتبهوا لذلك السؤال. إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وقع في نفسي أنها النخلة. قال: فاستحييت. استحيى لوجود الكبار، استحيى لوجود الكبار في ذلك المجلس، لوجود أبي بكر وعمر وغير هؤلاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعبد الله بن عمر كان صغيرا، وكذلك طالب العلم الصغير لا بد أن يكون فيه حياء، ولا بد أن يكون فيه تواضع، وأن لا يتقدم بين يدي الكبار إلا إذا أذن له في ذلك، وهذا كما سيأتي في الأبواب التي بعد هذا، إلا إذا أذن له في ذلك، ولا يتقدم إلا خاصة إذا كان من هو أكبر منه علما وهديا ومعرفة. فهذا ليس من يعني أخلاق المسلم أن يتقدم بين يدي الكبار، وهذا نجده في كثير من مجالسنا، أنه يكون في مجالسنا بعض الكبار ونجد أن الصغير يعني يتكلم ولا يترك مجالا لغيره ممن هو أكبر سنا منه أو أكبر علما. فهذا ليس من أدب طالب العلم أن يتقدم وأن يتكلم وبين يديه من هو أعلم منه، بل لا بد أن يتواضع لهذا العلم وأن يحيل على غيره، وهذا أسلم له، وهذا أسلم له وأنفع له، لأنه إن تكلم غيره ممن هو أعلم منه سينفع وينتفع، سينفع غيره وينتفع هذا الصغير الذي لم يتكلم. فلذلك عبد الله بن عمر لم يتكلم مع أنه كان لديه الجواب الصحيح، والناس أخذوا في أجوبة خاطئة، فكلهم أجاب بأن هذه الشجر هي الشجرة الفلانية. فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أجابهم. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه تمنى أن يجيب ابنه بعد أن لم يجب أحد من كان في المجلس. وهذا لا شك أن العالم إذا طرح مسألة ثم لم يجب أحد وكان بعض الصغار يعرف الجواب له أن يجيب، له أن يجيب إذ لم يتقدم أحد بالجواب، أو أذن العالم أن يجيب كل أحد حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا ولم يستثني في ذلك أحد، وكان عند الصغير إجابة فلا بأس أن يتقدم غيره في هذا الأمر. لكن إن طرح سؤال من أسئلة الشرع للفائدة مثلا ومن الأحكام الشرعية ولا كان في المجلس من هو أكبر وأعلم، فإن الصغير لا يتكلم في مثل هذه المسائل، بل لا بد أن يستمع ولا بد أن يتفهم ولا بد أن يحسن الفهم. أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال هي النخلة، أي المقصود بهذا المثل هو النخلة، هو النخلة، وذلك أن النخلة وذلك أن المسلم والمؤمن مثل النخلة في كل أمر، لأن هذه النخلة ينتفع بها الناس في كل أمورها، وكذلك المسلم والمؤمن ينتفع به الناس في حياته وبعد مماته، وأيضا هو ينتفع بنفعه مستمر أيضا في حياته وبعد وفاته. والنخلة هي أو بركة النخلة موجودة في جميع أجزائها كما يقول أهل العلم، موجودة بركتها في جميع أجزائها، في تمرها وثمارها التي يأكلها المؤمن، وفي جريدها، وفي حتى الليف الذي داخل هذه الشجرة تصنع منه الحبال، وورقها أيضا، ورقها أيضا يحتاج إليه أو يحتاج إليه في علف الدواب ويحتاج إليه في ذلك الوقت، وحتى في وقتنا الآن يعني يصنع به الناس كثيرا من تسقيف البيوت وغير ذلك. فالنخلة ينتفع بكل أجزائها وفي كل أوقاتها، وأيضا النخلة صامدة وصامدة أمام الرياح العاتية، فكذلك المؤمن يكون صامدا بإيمانه أمام الفتن الكثيرة التي تصيب المؤمن ولا يهتز لذلك، كما أن النخلة لا تهتز لذلك وتبقى ثابتة على إيمانه على أمرها، والمؤمن أيضا يبقى ثابتا على إيمانه. فأوصاف النخلة وتمثل بأوصاف المؤمن تمثل بأوصاف النخلة، بأوصاف النخلة. والعلماء عليهم رحمة الله قد ذكروا يعني هذه الأوصاف وأوجه التشبيه الكثيرة بين المؤمن وبين النخلة في كتبهم، ومنهم من أفرد ذلك بالتصنيف. إذن والمؤمن أيضا نفعه باق ومستمر حتى بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، فكذلك المؤمن ينتفع بعلمه حتى بعد موته، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فقال عبد الله بن عمر فحدثت عمر بن الخطاب بالذي وقع في نفسي، قال حدثته بأنني كنت أعلم الجواب لكنني من باب الاستحياء استحييت أن أذكر هذا الجواب. فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، يعني لو قلتها لو أجبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليك المسائل حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهمك ويدرك يعني ما وصلت إليه من الفهم، وهذا لا شيء من حب الخير لابنه، من حب الخير لابنه أنه صار فاهما وأنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك تمنى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يعني يذكر له هذا الجواب، أن يذكر هذا الجواب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تحفيزا له لمعرفة الخير وتحفيزا له للعلم والتعلم. وهذا الحديث لا شك أن فوائده كثيرة وعظيمة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر فوائد كثيرة لهذا الحديث، فوائد كثيرة لهذا الحديث. وكما قلت أفرده بعض المعاصرين منهم شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله عز وجل بكتاب يعني صغير في تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالنخلة، وفيه فوائد كثيرة جمة نقلها عن أهل العلم ممن صنف في هذا الحديث أو في النخلة عموما. وهذا أيضا قال العلماء بأن هذا الحديث فيه يعني فائدة جواز الألغاز، جواز الألغاز، وهو طرح المسائل أيضا، هو من باب طرح المسائل أن يذكر الإنسان لغزا من الألغاز ويطرحه على طلابه حتى يختبر علومهم ويختبر فهمهم. وقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، يعني إن طرح العالم لغزا من الألغاز فإن الملغز له والذي طرح عليه لابد أن يتفطن، أن يكون فطنا لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، فلا بد أن يتفطن لهذه الدقائق التي تكون عند السؤال، فمن خلالها يمكن أن يعرف هذا الجواب. ثم قال وأن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية، وهذا هو يعني الغرض من ذكر هذه الألغاز، لا يبالغ في التعمية حتى لا يمكن أن يعرفه أحد أو أن لا يعرف الجواب أحد. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفه عبد الله بن عمر مع أنه كان صغيرا، ولذلك قرائن الأحوال التي كانت في ذلك السؤال. ثم قال بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه منه كان أوقع في نفس سامعه، كلما قرب من له السؤال، وهو لا يقول له السؤال صراحة، لكن يقرب له فهم السؤال، فهذا يكون أوقع لنفسه، أوقع في نفسه، ويحفظ هذا الأمر كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فلذلك العلماء عليهم رحمة الله كان منهم من يذكر ألغازا في كتب الفقه وفي كتب الأدب أيضا، وهي ألغاز فقهية أو ألغاز شرعية كثيرة، يعني جمعها بعضهم في بعض الكتب المستقلة، وهذا تشحد همم الطلبة للفهم وتعودهم على حل المسائل وعلى كثرة الفهم وغير ذلك. وكما يعني يذكر بعض العلماء عليهم رحمة الله بعض الألغاز الفقهية، يقولون مثلا متى يكون على الرجل عدة، متى يكون على الرجل عدة؟ العدة طبعا هي على المرأة إذا توفي عنها زوجها أو إذا طلقت، لكن الرجل أيضا يعتد، الرجل يعتد، فيذكرون متى يكون على الرجل عدة. نعم أخ إسلام ممكن يجيبون. هذه من المسائل، هي ذكروا عدة مسائل، إذا كان مثلا متزوجا بأربع وأراد أن وطلق واحدة وأراد أن يتزوج، هذا لا يمكنه أن يتزوج حتى تخرج هذه من عدتها، فقالوا كأنه هو المعتد، كأنه هو المعتد. وأيضا إذا تزوج مثلا كتزوج امرأة وطلقها وأراد أن يتزوج أختها، أراد أن يتزوج أختها وكان الطلاق مثلا طلاقا رجعيا، فإن على بائنا على بعض المذاهب فإنه ينتظرها حتى تخرج من عدتها، فكأنه هو أيضا اعتد، كأنه اعتد، لأن الرجل لا عدة له، فإذا طلق يمكنه أن يتزوج من حين طلق، إلا في بعض المسائل كهذه المسائل. يعني هذه بعض الألغاز يذكرها العلماء عليهم رحمة الله في بعض الكتب، وهذا شحذا لهمم الطلبة وإفهاما لهم. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا الله ورسوله أعلم. قالهن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. ثم ذكر حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه وطرأ عليهم سؤالا قبل أن ينزل القرآن في أحكام هذه التي سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم، يعني قرآن يتلى أو حكم من أحكام هؤلاء. قالوا الله ورسوله أعلم. قالهن فواحش وفيهن عقوبة. ثم ذكر قال وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ يعني أسوأ السرقة الذي يسرق من عبادته ولا يؤديها على وجهها وعلى يعني بشروطها وأحكامها. قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، وهذا سارق الصلاة. وهذا الحديث في الموطأ مرسل، لأن النعمان بن مرة ليست له صحبة كما قال يحيى بن معين وغيره، فهذا الحديث مرسل في الموطأ، لكن جاء من طرق، أو بعض هذا الحديث كحديث السرقة جاء من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فهو يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسوأ السرقة الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي هذا الحديث طرح العالم المسألة على المتعلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح على أصحابه هذه المسألة، وكثيرا يعني جاءت حديث كثيرة في طرح النبي صلى الله عليه وسلم السؤال على أصحابه ليختبرهم ولينتفعوا بالإجابة. نعم. قال وقرأت على أحمد بن محمد بن نصر، وقال وقرأت على أحمد بن محمد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان أن وهب بن مسرة حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل يقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، وذكر الحديث. ما ذكر هذا الأثر عن المقطوع عن يحيى بن عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، وهو في الموطأ، وذكره من طريق يحيى ابن يحيى الليثي عليه رحمة الله، أن سعيد بن المسيب سأل أصحابه قال ما ترون في رجل يقع بامرأته وهو محرم، أي ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هل يتم حجه أو لا يتمه؟ يعيده أو لا يعيده؟ لأن حجه الآن قد فسد، ماذا يفعل؟ هل يفرق بينهما في الحج ولا يجلس معها حتى يرجعان؟ كل هذا ذكره سعيد بن المسيب بعد ذلك. قال فلم يقل له القوم شيئا، أي لم يجبه أحد، فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة، يعني الحديث في الموطأ هكذا جاء، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل، فإن فرغ رجع فإذا أدركهما قابل فعليهما الحج والهدي ويحلان من حيث أهل لحجهما الذي أفسد ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنا، أي هذا حكم ذكره سعيد بن المسيب عليه رحمة الله في من أفسد حجه ووقع وجامع امرأته وهو محرم قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فإن عليه أن يكمل هذا الحج الذي أفسده ويفرق بينه وبين زوجته، ثم إذا كان من العام القابل أيضا لابد لهما من الحج من حج آخر الذي أفسده ويفرق بينهما حتى لا يقعان مرة أخرى في هذا الأمر. نعم. قال والغرض من إيراده لهذا الأثر هو سؤال سعيد رضي رحمه الله لمن كان جالسا معه ما ترون في رجل يقع بامرأته وهو محرم، أي طرح لهم هذه المسألة. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو عمر أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد قال أخبرنا عبيد الله بن يحيى قال حدثنا أبي يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة. قال: وكذلك سنة الصلاة كلها. قال أبو عمر: يعني إذا فاتتك منها ركعة أن تجلس مع إمامك في ثانيته وهي لك أولى، وهذه سنة الصلاة كلها إذا فاتتك منها ركعة. ثم أورد هذا الأثر أيضا المقطوع عن سعيد بن مسيب من طريق يحيى بن يحيى، وفي الأثر الذي قبله أورده من رواية محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى عن مالك، وفي الرواية الثانية من طريق عبيد الله بن يحيى ابن يحيى الليثي عن أبيه يحيى عن مالك، وهاتان يعني أشهر الروايتان عن يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك، أشهر الروايتين رواية محمد بن وضاح ورواية عبيد الله ابن يحيى، وهناك فرق بين هاتين الروايتين، ولا يمكن الخلط بين الروايتين، لأن محمد بن وضاح القرطبي كان معروفا بإصلاح الخطأ في كل ما ظنه أنه خطأ، كان يصلح موطأ مالك، كلما وقع يحيى ابن يحيى في خطأ أو حتى إذا ظن محمد بن وضاح أنه خطأ أصلحه، بخلاف ابنه يحيى بن يحيى فإنه يروي الموطأ كما سمعه عن أبيه من غير إصلاح للخطأ، وهذا هو منهج أهل العلم، ولذلك أنكر العلماء كالقاضي عياض وغيره على محمد بن وضاح إصلاحه للأخطاء التي يقف عليها، وفي بعضها أن الصواب كان في الرواية الأولى وأصلحها محمد بن وضاح بما ظنه أنه خطأ فوقع هو في الخطأ، فإذن هناك فرق بين هاتين الروايتين، فلذلك تحقيق هذا الكتاب لا يكون إلا بالاعتماد على رواية واحدة منه والنظر في الرواية الأخرى وذكر ما فيها من الفروقات. نعم. ثم أورد هذا الحديث الأثر المقطوع على سعيد بن مسيب، وهو يعني سؤال طرحه كلغز على أصحابه، قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ يعني هناك صلاة في كل ركعة لا بد أن تجلس فيها ولا تقوم، لأن الصلاة كل الصلوات الإنسان إذا صلىها فإن الركعة الأولى لا بد فيها من قيام أيضا، وإذا كانت رباعية فإنه سيقوم أيضا بعد الثانية، في الثالثة لابد أن يقوم ولا يجلس للتشهد، لكن هناك صلاة يجلس في كل الركعات ويتشهد في كل الركعات، فقال لهم سعيد أي لم يجيبه: هي المغرب إذا فاتته منها ركعة، يعني دخل الإنسان في الركعة الثانية من صلاة المغرب فصلى مع الإمام سيجلس للتشهد، يجلس للتشهد فيجلس هو معه، ثم بعد ذلك يقوم الإمام للثالثة، والثالثة أيضا سيجلس الإمام للتشهد وهي للمتأخر هي الثانية وجلس معه، ثم إذا سلم الإمام سيقوم أيضا ذلك المصلي المتأخر ويجلس جلسة ثالثة وهي لركعته الثالثة، فيكون قد جلس للتشهد في ثلاث مرات، فلذلك في كل ركعاته. ثم قال: كذلك سنة الصلاة كلها، أي الذي تفوته الركعة فإنه يجلس مع الإمام ولو كان هو في الركعة الأولى، ولو كانت هذه ركعته الأولى فإن الأصل أن لا يجلس، لكن لما كان متابعا للإمام فلا بد أن يجلس في ركعته الأولى، لأن هي للإمام ركعة ثانية وله ركعة أولى، لكن متابعته للإمام تحتم عليه أن يجلس، لذلك قال ابن عبد البر: يعني إذا فاتتك منها ركعة أن تجلس مع إمامك في ثانيته، هي باعتبار الإمام تعتبر ثانيته، وهي لك باعتبارك أن تعتبر هي الأولى لك، وهذه سنة الصلاة كلها إذا فاتتك منها ركعة، أي أن تجلس مع الإمام ولا تخالفه في ذلك. نعم. قال: وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. نعم. ثم أورد هذا الأثر، كل هذه الأثار عن سعيد بن المسيب، وفيها أن سعيد بن المسيب وهو أحد علماء المدينة والفقهاء السبعة من أهل المدينة كان يسأل أصحابه، فهذا من منهجه وطريقته في التعليم والتدريس أن يسأل أصحابه ويطرح عليهم أسئلة، وكذلك كان غيره من أهل العلم عليهم رحمة الله. وأكثر من يعني أدركناه بهذه الطريقة وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، فكان كثيرا ما يطرح المسائل على تلامذته، ما يطرح المسائل على تلامذته، وقد يعني يجعل المسؤول يعني شديد الانتباه ويريد منه أن ينتبه إلى هذا العلم، خاصة إذا رأى من بعضهم يعني انشغالا بشيء أو نعاسا أو نوما، فإنه يقيمه في ذلك المجلس حتى يعني يجيب على السؤال، يقيمه يجعله قائما ويطلب منه أن يجيب وهو قائم حتى يجيب على هذا السؤال. وهذا كله من الحث على الانتباه والتعلم وحسن الفهم، وأن يكون الإنسان دائما مع العالم في ما يطرحه من العلوم. وهذه طريقة يعني مستحبة وطريقة كان عليها سلف هذه الأمة وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ سأل أصحابه الذي يكون يصلي أو المصلي الذي يغلبه الدم والرعاف ولا ينقطع عنه، ماذا يفعل؟ كيف يصلي؟ هل يبقى يصلي ويتحرك من قيام وقعود وجلوس وغير ذلك، أم أن يبقى في مكانه؟ قال يحيى بن سعيد وهو الأنصاري: ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء، يعني أرى أن لا يكثر من الحركة، لأن إكثاره من الحركة هو الذي يؤدي لكثرة الدم وخروج الدم. ويستدلون على ذلك بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أتم صلاته لما طعنه المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي طعنه، فصلى عمر صلاة الصبح وأتم، وجرحه يثعب دما أن يخرج منه الدم لأنه لا يستطيع أن يعني يوقفه، وهذا من باب الاضطرار. فكذلك الذي لا ينقطع عنه الدم، قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء، لأنه إذا أكثر من الحركة وسجد ولا شك أنه سينزل الدم على مكانه، والدم كما يرى جماهير العلماء أنه نجس، أنه نجس، وهذا قول جماهير العلماء ويكاد يكون إجماعا. فلذلك قال يومئ إيمانا ولا يكثر من الحركة. قال مالك بعد ذلك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، ذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال ابن عبد البر: ولا أعلم مالكا اختلف في قوله في الراعف الذي لا ينقطع رعافه أنه لا يصلي إلا إيماء، أن الراعف الذي لا ينقطع رعافه لا يصلي إلا إيماء، أن يومئ فقط إيماء ويشير إشارة من غير أن يكثر من الحركة، فجلوسه ويومئ إيماء هذا يكون يعني لا ينزل الدم عنه يعني كالذي يكثر من الحركة ويسجد ويرفع، فهذا الذي يكثر دمه هذا يعني أورده من باب أن العالم يطرح المسألة على المتعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. فهذا الأخ يسأل، يقول: أحد الإخوة يدرس كتاب الوجيز لعبد العظيم البدوي، فأنكر عليه آخر وقال له: عليك بكتب الكبار مثل الفوزان، فما قولكم في كتاب الوجيز والبداية في تعلم الفقه؟ ولا شك أن الإنسان أو العالم أو المعلم أو الداعية أو المدرس مهما كانت مرتبته في العلم، سواء كان عالما أو دون ذلك، لأن هذا العلم لا يعني طبعا بعض الذي تصدر لهذا العلم أمثالنا يعني لازلنا في طلب العلم ولازلنا يعني نتعلم، إنما هو مجرد تبليغ ما سمعناه فقط ممن تعلمنا عنهم أو ما قرأناه فقط، ليس يعني من باب أن الإنسان كلما تصدر يكون عالما، إنما قد يكون مدرسا ومبلغا فقط. فهو لا شك أنه لا بد أن يختار الشيء الذي يفهمه الناس والشيء الذي يكون فيه الخير خيرا كثير، ويكون فيه دقة في الاختصار ودقة في الاختيار. فلذلك الإنسان يعني إذا اختار يختار الشيء الذي يعني يمكن إيصال ما يكون فيه من العلوم للمبتدئين، ويختار ما كان عليه سلف هذه الأمة من العلوم. وطرق العلم أو طرق التعليم كثيرة جدا، ومدارس التعليم كثيرة جدا. قد يختار الإنسان مجرد أحاديث في أول أمره ككتاب الأربعين النووية لأنها جمعت أصول هذا الدين، وقد يختار أيضا متنا من المتون الذي يكون يعني دقيقا في اختصاره ودقيقا في اختيار المسائل التي تطرح على طلبة العلم، لأن مثل هذه المختصرات لا يكون فيها كل العلم، لا يكون فيها كل العلم ولا تذكر كل المسائل. لذلك الذي ينكر مثلا على الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعض المسائل التي ذكرها في نخبة الفكر، وقد يكون خالفها في كتبه الأخرى أو توسع في ذكره في كتبه الأخرى، وهي والذي استقر عليه المصطلح لا ليس هو الذي ذكره في نخبة الفكر، نخبة الفكر ذكرها للمبتدئ في هذا العلم لحتى يحصل يعني عموم ما يلقى في هذا العلم أو ما يعرف في هذا العلم، ثم بعد ذلك يتدرج إلى أمور أخرى، ولا يذكر جميع المسائل ولا يذكر جميع التفاصيل. فكذلك في هذه المختصرات أنها تفتح لطالب العلم العلم الذي يريد أن يدرسه، وتفتح له أبواب هذا العلم ولا تعطيه كل ما في هذا العلم. لذلك ينبغي أن يختار الإنسان الكتاب اللائق بدرجة فهم هؤلاء الطلاب وبدرجة يعني العلوم التي يتقنونها، فيختار يعني بعض من كتب السلف، وإن اختار بعض الكتب التي يعني صنفها بعض المعاصرين اليوم فهذا أيضا لا شيء فيه، لأن الله عز وجل قد يوفق بعض المعاصرين لتصنيف كتاب يليق بمجتمعهم ويليق بفهوم طلابهم، لأن طلاب العلم الذين كانوا في عهد السلف ليسوا كطلاب العلم الذين هم في عصرنا. وهذا الإمام الذهبي عليه رحمة الله لما ذكر طبقات العلماء عليهم رحمة الله فذكر يعني الكثير من المحدثين، ثم ذكر المحدثين الذين كانوا في زمنه عليهم رحمة الله، وأن المحدث الكبير منهم قد لا يصل إلى مرتبتي ولا رتبتي أصغر محدث في ذلك الزمان الأول، فما بالك بزماننا اليوم الذي ابتعدت فيه فهوم كثير منا عن لغة العرب وعن شرائع الإسلام وغير ذلك. فلو صنف إنسان مصنفا مختصرا على حسب فهم أهل هذا العصر ودرس هذا المختصر هذا يكون أيضا فيه خير كثير، لكن مع ذلك ينبغي للعالم أو ينبغي للمدرس أن يجعل بعض الكتب خاصة كتب السلف هي التي يدرسها في علومه أو التي يدرسها في دروسه، حتى يعني يصل علم الخلف بعلم السلف ويعرف الخلف أيضا قدر السلف ويعرف يعني منزلتهم ويثنون عليهم. هذا يعني ما يمكن الإجابة عليه، وفي كل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.